ثم ساق المصنف رحمه الله أثرا عن وهب ابن منبه اليماني أحد مشاهير التابعين ممن كان من أهل الكتاب ثم أسلم وحسن إسلامه وعزاه إلى الإمام أحمد فقال وقال الإمام أحمد. وإطلاق العزو إليه يراد به كتاب المسند، وهذا الحديث ليس فيه، وإنما ينبغي أن يكون في كتاب الزهد، لكن هذا الحديث بسنده ومتنه التام ليس في كتاب الزهد الذي بأيدينا، والمصنف رحمه الله نقله سندا ومتنا فيما يظهر من كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم. وكتاب الزهد للإمام أحمد كتاب كبير، ذكر أنه يعدل ثلث المسند، والموجود بأيدينا لا يبلغ ذلك، ولا توجد حتى الآن نسخة خطية تامة، بل توجد قطع متفرقة من كتاب الزهد للإمام أحمد، والمطبوع هو بعض الموجود. وهذا الحديث من جملة ما عزي إلى مروي الإمام أحمد، وهو في كتاب الزهد فيما يظهر. وإسناد هذا الأثر فيه ضعف مع كونه خبرا من الإسرائيليات، ومثلها إذا صح معناها ساغ إيرادها، وهو الذي عليه المصنفون في أبواب الزهد من السلف، فإن كتب الزهد الأثرية مملوءة بالآثار المذكورة عن أنبياء بني إسرائيل وعبادهم، مما يغلب على الظن أنه مأخوذ من كتبهم، كالموجود في الزهد لهناد بن السري والزهد لوكيع بن الجراح والزهد لأحمد بن حنبل والزهد لصاحبه أبي داود السجستاني رحمهم الله. فمثل ذلك ليس مستنكرا، بل هو من جادة السلف في بيان الأحوال والأعمال القلبية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.